بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فيه عقيدة القضاء والقدر واضحة جلية كما هي عند أهل السنة والجماعة، وكذلك بيان العلاقة بين أفعال الناس وبين ما يصيبهم من خير وشر، من سعة أو ضيق، من محنة أو منحة. فأعمال العباد مرتبطة بأحوالهم التي يقدرها الله عليهم. ذم الله عز وجل المنافقين الذين يقولون إن أصابتهم حسنة هذه من عند الله وإن أصابتهم سيئة أي شدة وقلة مطر وقلة نسل في الأنعام هذه من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا ولدت امرأته إناء أنثى أو قل المطر أو قل نسل البهائم قال أحدهم هذا دين سوء. عندما يدخل في الإسلام فيحصل له ابتلاء، مثل ما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فحين تصيبه بلية أو محنة يقول هذا بسبب اتباعك يا محمد، فقول قوم فرعون كانوا أسوأ من هؤلاء. فإن تصبهم حسنة يقولوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فعندهم أن موسى ومن معه هم السبب في البلايا والمحن، وإذا أصابهم خير نسبوه إلى أنفسهم بجهدنا بعملنا بتخطيطنا. قال سبحانه: ألا إنما طائرهم عند الله، ما يصيبهم من خير أو شر، من بلية أو منحة، فهو من عند الله عز وجل، كما قال تعالى: قل كل من عند الله. الحسنة والسيئة هنا بمعنى الشدة، الرخاء والشدة. قل كل من عند الله، الحسنات ما يسر الناس من السعة والرخاء، والسيئات ما يسوءهم من الشدة والقحط. الكل من عند الله بتقديره خلقا وإيجادا، هو الذي يخلق الأحوال والأعمال ويخلق كل شيء سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم بين فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي جاد بها ومن بها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب نفسك، هي من الله خلقا وإيجادا وبسبب نفسك أي من عند يعني أنفسكم بسبب المعصية وبسبب ما كسبت أيديكم فالله عز وجل يجازيكم بها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فهي من عند الله خلقا وإيجادا، وهذا الخلق والإيجاد من عند الله يكون بأسباب. الله عز وجل يعاقب العباد على أفعالهم السيئة بأن يجعل حياتهم في ضيق وشدة، ويوسع عليهم بفضله ورحمته، ويمن عليهم كما من عليهم بالعمل الصالح، يمن عليهم بالبركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الحسنات من عند الله توفيقا للعمل، ومنا بجزائه في الدنيا والآخرة. فالمؤمن دائما يشهد منة الله عليه في توفيقه للعمل الصالح، ويشهد منة الله سبحانه وتعالى في جزائه عليه في الدنيا والآخرة، ويجازيه سعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. فالمؤمن يشهد أن الحسنات كلها من الله. نتأمل أيضا الأدب مع الله سبحانه وتعالى في نسبة الحسنات إليه، وفي نسبة الشرور إلى من فعلها، مع إثبات خلق الله للكل. لا تقل أن الله خالق الشرور أو رب الشر، تقول رب كل شيء. أما في الخير فأن تقول الخير كله في يديك والشر ليس إليك. ليس إليك لا يتقرب به إليك، ليس إليك لا ينسب إليك على أنك فعلته، وإنما خلقه الله عز وجل. لا يفعل الله شرا، يخلق شرا، إنما يخلق شرا. لا يفعل الله لأن أفعاله سبحانه من صفاته، فصفاته كلها خير، كلها عليا، كلها حسنى. خلقه للشر ليس بشر، خلقه للشر يترتب عليه من الحكم البليغة ما لا يحيط العباد به علما، ويجعل الله من وراء هذا الشر خيرا كثيرا لمن قاومه ولمن حاربه ولم يرض به، ويجعل الله أيضا من ورائه لمن فعله خيرا إذا تاب، ربما صار بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب. لذلك التأدب مع الله كما قال مؤمن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد نسب الأمر إلى يعني إلى الله عز وجل بضمير بضمير الفاعل باسم الفاعل يعني بذكر الفاعل، أم أراد بهم ربهم. في الشر قال أم أن لا ندري أشر أريد، فتأدبا مع الله عز وجل كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني، ولم يقل وإذا أمرضني أو الذي يمرضني ثم يشفيني، إنما قال وإذا مرضت. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة هي من الله خلقا وإيجادا، ودخلت قل كل من عند الله، رب كل شيء. لا نقول رب الكلاب والخنازير، لكن تقول رب موسى وهارون، رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، رب الملائكة والروح. فهذا في التشريف. الكلاب والخنازير دول دخلوا في إيه؟ رب كل شيء. هذا تقدم مع الله سبحانه وتعالى. في قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بيان حكم من أحكام الولاء والبراء في غاية الأهمية. نزلت هذه الآيات في طائفة من أهل مكة كانوا تكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون ويظاهرون عدو المسلمين عليهم. المظاهرة كانت بأن يقاتلوا معهم ويعني يدخلوا معهم في حربهم ضد الإسلام. فانطلقوا في حاجة لهم، خرجوا تجارة أو قافلة، فقالوا ليس علينا من المسلمين بأس لأنهم يتكلمون بالإسلام. فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. يعاونون ويظاهرون، المظاهرة يعني يريد أن يظهر العدو، يعاونون العدو حتى يكون ظاهرا غالبا يقهر المسلمين، يعاونه حتى يكون كذلك. وقالت طائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم؟ المسلمين اختلفوا واجتهدوا في هذا الباب، هؤلاء المتكلمين بالإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، فأنزل الله عليه: فما لكم في المنافقين فئتين. وهذه الآية تصحح قول من قال بكفرهم وقتالهم، لأنه قال: والله أركسهم. الركس والربس ردهم في الفتنة في الكفر، أركسوا بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أن تحكموا بالهداية وتصفوه بالهداية وقد أضله الله وحكم بضلاله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، فسمه كفارا وسمه منافقين. كفارا باعتبار ما أظهروه، لأن النفاق إذا أظهر على حسب درجة النفاق، إذا أظهر ردة وكفرا مثل إعلان الرضا بالكفر ومودة الكفار تصحيح مللهم والخروج معهم في قتالهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى المناظرة لهذه الآية في هذا الحكم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. شباب من قريش كانوا خرجوا إلى بدر كارهين إرضاء لآبائهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لما يعلم أنهم يعني في أنفسهم الإسلام، ولكن خرجوا إرضاء للآباء. فرق بين الكراهة والإكراه. الإكراه لابد من فوات حاصل في النفس أو المال أو الجاه، أمر يترتب عليه أذى معتبر وليس مجرد إحراج معنوي، مثلا إن الإنسان مكسوف أو مش عايز يخالف آبائه وقومه، كما وصف الله هؤلاء بعض هؤلاء المنافقين الذين حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه. هم مش قادرين نفزان حرب قبيلتنا، مش عايزين يحاربوا المسلمين، لا، بس حالهم إذا طالما كفوا أيديهم عنا. ودي توضح لنا أن النوع الأولاني كان إيه؟ لم يكف. ولا ودوا لو تكفرون كما كفروا. اللي بعديهم قال ايه؟ فان لم يعتزلوكم ان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. فقال فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم. اذن الطائفه الاولانيه لم تكف يدها، لدليل ان دول كانوا من ضمن اللي هم بيقتلوا من ضمن الكفار. فاللي تكلم بالاسلام عشان جاي سمي منافق، وفي نفس الوقت خرج محاربا للمسلمين. وهذا دليل على ان القتال والنصره، النصره معناها كما ذكرنا ان يكون مناصرا للكفار على المسلمين، مناصرا يريد علو الكفر، بمعاني واضحة لابد أن تكون يعني بينة في هذا المقام. لأن كثيرا من الناس يخلط في قضايا الولاء والبراء ويدخل فيها ما ليس منها ويخرج منها ما هو فيها. وجدنا عجبا ممن يفتي مثلا بأن للمسلم أن يقاتل المسلمين في جيوش الكفار، يقول ده شغل. في فتاوى بعض المشايخ المشهورين أيام حرب أفغانستان أفتى الجنود المسلمين الأمريكيين بأن لهم أن يقاتلوا في صف الجيش الأمريكي في حرب أفغانستان، المسلمين في أفغانستان وضد دولة إسلامية قائمة، وهذا خطير جدا. وكذلك من أفتى، وكان دي فيها شبهة أكبر يعني أو مختلفة، من يأمر المسلمين أن يقاتل في صف الكفار المعين لكفرهم أيام حرب الخليج ونحوها، دي كانت يعني فيها شبهات متعددة. لكن القضية أن الخروج في صف الكفار المعلنين بكفرهم زي بعض الناس يتجندوا، بعض الطوائف يسمح لهم التجند في الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين اللي بيخدوا جنسية إسرائيلية بيتجندوا في الجيش الإسرائيلي. الدروز طبعا كفار بس يعني بأسباب أخرى قبل كده، ودي إضافة في الكفر. المسلمين اللي في القوقاز وغيرها ممن يتجندون في الجيوش الروسية المحاربة للمسلمين، دي كلها حاجات عملية واقع قديم جدا. يقول ابن حزم رحمه الله: من كان من لحق بأرض الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد كلها. قال: وإن كان هناك معينا لهم بخدمة أو كتابة فهو كافر. قال: وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون. أنا قلت إيه دلوقتي؟ كلام ابن حزم يقول إيه؟ وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية. الغالية دول مين؟ ولاة الشيعة الفاطميين الباطنية اللي زي هؤلاء العلويين اللي بيؤلهوا الأئمة. ليه؟ بيقول ليس كهؤلاء الذين لحقوا بدار الحرب والكفر. بيقول لأنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون. كويس كده؟ بيقولوا عن نفسهم إيه هم بقى؟ مسلمين شيعة. الأسد بيقول عن نفسه إيه؟ مسلم سني. ماشي كده؟ الأسد الكبير لما جه ان العرف جرى زي ما لبنان الرئيس يبقى ماروني، فالعرف جرى في سوريا ان الرئيس لازم يبقى ايه؟ سني. فهو كان علوي فاعلن انه دخل في المذهب الايه؟ السني. وده ادى الى ان يكون هناك طوائف كثيرين ممن يعني من المسلمين يدخلون في الجيش الايه؟ السوري. ومش كل الناس عارفه ان العلويين دول ايه؟ كفار. انا عشان اقول لك دول هم طائفه من الشيعه، اللي يعرف ان هم كفرة خارجين من الملة مرتدين ويعاونهم على قتال المسلمين فهو كافر. لكن في احتمال شبهة، عشان كده الإخوة المجاهدين في سوريا لما يقبضوا على عسكري على جندي ويلاقوه مش علوي سني، طب انت داخل تعمل ايه؟ ولا يطبقوا ما تطبقه بعض الجماعات هناك، اذبح ولا حرج، تقول لك اول ما تمسكه خلص عليه مش مهم، لا نبحث. لا، كلام ابن حزم ده كلام قوي جدا، يقول وليس كذلك من سكن في طاعة غالية كأهل مصر والقيروان. جنود مصر أيام الفاطميين وكانوا بيحاربوا الصليبيين، وصلاح الدين لما جه عامل الجنود المصريين اللي كانوا يعني داخلين في طاعة هؤلاء الغلاة زي ما بيعمل الصليبيين؟ لا، بل حبس الخليفة الفاطمي فأصر غتما ألغى الخلافة وسام غتما مات، ودخل عامة الجنود المصريين في جيش ايه؟ صلاح الدين. ولذلك في كلمة في كشف في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد الوهاب بيقول ان العلماء جعلوا مصر ايام الباطنية دار ردة اجماعا، وده مش صحيح طبعا، لان مكة والمدينة لا تصبح ابدا دار ردة، ان الرسول قال لا هجرة بعد الفتح، يعني مكة ستظل دار اسلام، وقال ان الايمان لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية الى جحرها، يعني هيفضل الايمان موجود بين مكة والايه والمدينة، عمرها ما يعلوها الردة والكفر البواح المعلن بالكفر طالما في الارض واحد بيقول لا اله الا الله. ومكة والمدينة كانت في وقت من الاوقات تحت سلطان الحاكم بأمر الله، وتحت وغلغ القرامطة على مكة، ودول من حقيقتهم كفار لكن بينتسبوا إلى الإيه؟ إلى الإسلام، أحد فرق الرافضة، ودول اللي قلعوا الحجر الأسود وخدوه إلى بلادهم. الحجر الأسود مكسر لغاية النهاردة من هذا التاريخ، اللي يشوف الحجر الأسود يلاقي حتت مكسرة واستعجينة صلبة محطوط جواها، أجزاء دي متكسرة. اللي رجع الحجر الأسود من بلاد القرامطة شرقا إلى مكانه في الكعبة الحاكم بأمر الله، وكان بيخطب له في الحرمين الشريفين، فلذلك خطأ بين أن يقال أنهم عدوا دار مصر دار ردة الإجماع، ليست دار ردة. نرجع للآيات، ودوا لو تكفرون كما كفروا، يبقى فهمنا منين سموا كفار ومنين سموا منافقين، لأنه لو كانوا أعلنوا كفرهم ما كانش الصحابة اختلفوا فيه، لكن هم ما زالوا بينتسبوا إلى الإيه؟ إلى الإسلام. وذلك زي ما قلنا الاختلاف ده يمنع تكفير من دخل في طاعتهم، ليس كل من دخل في طاعة من انتسب إلى الإسلام اللي هيعرف كفر الناس دي مين؟ أهل العلم. طب اللي يعرف كفر اليهود والنصارى مين؟ كل الناس. اللي يعرف كفر المشركين مين؟ كل الناس. المنافقين تعرف امتى خرجوا امتى ما خرجوش من الاسلام، ده مين اللي هيعرفها الكلام ده؟ العلماء. امر ليس منتشرا، الانتشار الذي يجعل من يدخل في طاعتهم كافرا. فهي الموالاة حب ونصرة وطاعة ومتابعة قيام بالامر، تشبه ده ضمن المتابعة الظاهرة، معاني محددة، مش أي واحد يروح جاي قايل أنت بتشتري من اليهودي ده يبقى أنت بتوليه مثلا، يعني أنت قاعد معاه يبقى أنت بتوليه، أنت بتتكلم معاه يبقى أنت بتوليه، أنت اتفقت معه على شيء. هو اكتسب توافق من الرسول، مش توافق مع المشركين على وضع القتال. يعني ايه توافق؟ يعني اتفق معه، توافقوا على وضع القتال 10 سنين، توافقوا على شروط معينة دوافع عليها ودوافع عليها، يعني كان موقف واحد في هذا الباب. وربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا إمتى حرام نقعد معهم؟ لما يستهزئوا بآيات الله ويكفروا بآيات الله. البعض بقى بيقعد لا قاعده معاهم يبقى انتوا خلاص بقيتوا اولياء تودرس عشان قعدتوا معاهم صح كده. وهم يجلسون بعضهم قد يجلس في مواطن يكفر بها بآيات الله علنا ويقال فيها الشرك ويسكتون ويقولوا من ازاي ده انتوا وجلستوا معهم مجرد جلوس لم يقل فيه كفر ولم يعني يستهزأ فيه بآيات الله. إذن هم يخوضون إذا جلسنا معهم وهم يخوضون في حديث غير الكفر لم نكن مثلهم. عشان كده بنقول إن الموالاة معاني محددة، فما لكم في المنافقين فئتين الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وده دليل أنهم ليسوا من أهل المدينة حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إذا فضلوا عنهم عليه من مناصرة الكفار والمحاربة في صفهم ضد المسلمين فخذوهم واقتلوهم. عشان كده قلنا المنافق وإن تكلم بالإسلام لكن إذا أظهر ردة عن الإسلام كان كافرا ويعامل معاملة الكفار. ودول اللي بيجاهدوا بالنفس وبالسلاح. ربنا قال يا النبي يجاهد الكفار والمنافقين في جهاد للمنافقين بالسيف. اه نعم بس نادر ليس هو الأغلب. الأغلب في قتال في جهاد الكفار بالسيف ويكون أيضا بالقول اللسان وجاهدهم به جهادا كبيرا في القرآن. والمنافقون أغلب جهادهم باللسان ببيان شبهاتهم وفضح حقائقهم وصفاتهم وقد يكون بالسيف إذا أظهروا الكفر. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. بس ده بيبقى فيه مراعاة لأنواع من المصالح والمفاسد. قتال المنافقين بيضاف عليه زي ما اتكلمنا في قتال الكفار إن هو يراعى فيه القدرة والعجز مراحل تشريع الجهاد بيراعى فيه المصلحة والمفسدة نقدر ولا لا نقدر. هيضاف في باب المصلحة والمفسدة في قتال المنافقين أن لا يكون هناك مفسدة أن يتكلم الناس بأن محمدا يقتل أصحابه بأن المسلمين يقتلون المسلمين. في أشياء كثيرة في قتال المنافقين دي تفرق عن قتال الكفار زيادة في الاحتياط. لكن ممكن يقاتلوا في بعض والمنافقين تبقى فئة قد يكون بعضهم منافق نفاق أكبر وبعضهم نفاق أصغر بعضهم فيه بعض خصال النفاق ويعامل كل بما يستحقه. العلماني والليبرالي ده في ناس فاهمين العلمانية والليبرالية معناها الانتخابات النزيهة وحرية نقد الحاكم وتداول السلطة، وفي ناس فاهمة أنها التحلل من الشريعة. تبقى مش هنطلق التكفير حتى حتى نعرف الإنسان أنت إيه قصدك ونعرف منه نتعرف الأول ونعرفه ثانيا ولو لقيناه بيستحل ما حرم الله يبقى خارج من الملة بعد أن تقام عليه الحجة. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن في بعض هؤلاء اللي بيخرجوا في حاجاتهم بيوصلوا إلى قوم بيننا وبينهم عهد. دليل على صحة العهود مع الكفار وإن في مواثيق لوضع القتال أحيانا ومراعاة لذلك. إذا وصل هؤلاء إلى هؤلاء القوم ودخلوا في حيزهم امتنعنا من قتلهم لأنه دول مأمور بقتلهم، لكن وصلوا لدول، يبقى رعاية المصلحة العامة مقدمة على إيه؟ المصلحة الخاصة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن من ذهب من المسلمين إلى الكفار في الحديبية، قبل أن من ذهب من المسلمين إلى الكفار أنه لا يرده الكفار لو كان مرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما من ذهب منا إليهم فأبعده الله. يعني في أحوال معينة يكون في واحد مستحق للقتال والقتل، ولكن سنمتنع من ذلك رعاية لمصلحة الأمة الإسلامية في أمر العهد. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه. والله جايين يقولوا إحنا مستسلمين لكم، مش هنحاربكم، بس ما ترغموناش إن إحنا نحارب قبائلنا. قال: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. دعوهم. وده في الحقيقة من أنواع يعني تقسيم الأعداء، لا يقاتلون كلهم مرة واحدة، في ناس هتسلمنا خلاص خليهم مسلمين دلوقتي، شوف اللي بيحاربونا نحاربهم. قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوا. يبقى دي الشروط، وإلا لا يصح تركهم طالما أمكن للمسلمين أن يقاتلوا. قولوا قولي هذا، واستغفر الله.